بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: أما بعد. خير محمد أخذ اللي أخذ. خير الماء سهل. لا بس الأولاد مشيت عن. لكن أخذت هن. وقبل. ها؟ هذه قال شو؟ زين. لا إله إلا الله سبحان الحكيم العليم. نعم، يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان كذا درس ولا درس؟ ما غير مضبوط الحسن هيك، لكن ما في ضابط. لا ما في درس، ما درس. فأحيا به ما درس من معالم الإيمان. درس يعني انقرض وخفي وذهب. نعم، لكن أحسن الله يعني كان الفاعل من هو هنا؟ فاعل درس الذي درس هو، يعني تعود إلى الله عز وجل. لا لا لا، يقول حين فتنة وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما أحيا بي أحيا الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما ذهب ودرس، يعني الذي درس وذهب من آثار الدين. ما درس؟ قل ما درس. أحسن عليكم. فأحيا به ما درس من معالم الإيمان. ما درس يعني الذي درس من معالم الإيمان. أحسن يعني الله. وذهب وخفي. أحسن عليكم. فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. عندك الشك وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والارتياب. كان الشرك أنسب، لأن الشرك ظاهر في النصارى. في نسخة أخرى الشرك شيء. شوي شوي. نعم. في نسخة أخرى الشرك. قالوا. تصح يعني كلهم نسخة وما الشك والشرك كله صحيح. نعم. أحسن عليكم. وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه، وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب،

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض. المقصود أن دين الله واحد هو الإسلام، وحقيقة الإسلام واحدة، حقيقة دين الرسل واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله وعبادته بذلك. فهذه حقيقة واحدة في لدين الرسل كله من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن دين الإسلام هو ما جاء به محمد، لأنه ختمت به النبوة، فلا إسلام ولا دين مرضي إلا ما كان على شريعة القرآن، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن كل ما يتدين به البشر الآن كلها أديان باطلة، كل ما سوى الإسلام هو باطل، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، كلها أديان باطلة بهذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين موسى هو الإسلام، ولكن اليهود كفروا بعده، كان يعني من كان على شريعة موسى مؤمنا به وبكتابه ومحكما لكتابه فهو مسلم، أما الذين حرفوا وبدلوا وقتلوا الأنبياء فليسوا من الإسلام في شيء، بل غضب الله عليهم، باءوا بغضب على غضب. هذا ما فدين الله واحد، دين الله واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وحقيقته هي عبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله. فهذا هو الصراط المستقيم الذي شرعه الله لعباده منذ أهبط آدم عليه السلام: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله على رسله من العلم ودين الحق، من الهدى ودين الحق. فسبيل الرسل واحدة. نعم. أحسن الله إليك. ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. نعم. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول،

والحالي من العاطل. لا الحالي ايش الحالي والحالي من العاطل مناسب الحالي العاطل اصله هو الخالي فلا يصلح والحالي من العاطل صح احسن عليكم نعم والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد ايش هاي الجمل وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل والحالي من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. والفتنة هي الامتحان والاختبار كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم. والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه. فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جوده والباطل كالمغشوش المضيء اذا امتحن ظهر فساده. والباطل كالمغشوش المضيء ايش المضيء لا المغشوش بعد والباطل كالمغشوش المضيء اقصد الذهب حسن عليك ولا ما يصح مضيء عندك مضيء نعم ما هو مضيع الباطل ما هو كان أحسن ذلك عن الذهب قصد شو إيش عندكم يا محمد مغشى ها كان نفس كان مغشوش المغشى مغشوش وين المضيع ما تطلع لا اذا ايش مضيء ما تفهم مضيء كالباطل المضيء ايش بعد مضيء والباطل كالمغشوش المضيء اذا امتحن ظهر فساده كالمغشوش المضيء اذا امتحن كالمغشوش المضيء مغشوش وهو مضيء في الظاهر فإذا امتحن نعم عاد الذهب الذهب غير الذهب. والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه. فالحق كالذهب الخالص كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة جودة تمام. والباطل كالمغشوش المضيء مضيء إذا امتحن ظهر كل الجملة حتى تتضح سبب الإشكال الوقوف على المضيء القطع إيه حسنا عليكم كل الجملة تبين نعم. والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده تمام حسنا عليكم. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين والدين العالمين. أحسن الله عليكم. عندك إيش؟ بدون ضبطت ما ضبطت. العالمين قل. وأشرق نوره في صدور العالمين والدين الباطن إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب نائق وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال. الضلال أحسن الله. ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال حتى يظهر فيهم الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد ويتنبه بذلك حتى يظهر فيهم الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذي لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا ينكر من منكر المغضوب عليهم والضالين فإنما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى في كتابه. الجملة هذه الجملة ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين. زيادة كلمة غافلة عندك محمد؟ نعم قلها محمد. ويتنبه بذلك من كان غافلا من سنة الرقاد من كان غافلا نعم. ايش عندك يا ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز بين الغي لا يميز الغي من الرشاد ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد. زين ماشي. وعندكم من كان غافلا شوال اللي عند الأخوان ويتنبه بذلك من كان غافلا من سنة الرقاد من كان غافلا كان بدون غافل أوضح بعد. فإنما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم. فإنما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله. والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب. ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل وصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف وصف الله اين احسن ووصف الله سبحانه وتعالى عندكم كذا بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم كل المعاني في اليهود كلها في اليهود نعم. وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين النصارى يعني انتقل من ذكر عيوب اليهود إلى عيوب النصارى وكلها في القرآن نعم. والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين والخروج في والإشراك في العبادة رب العالمين والإشراك وبمثل غلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة والإشراك في العبادة رب العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين كل هذا في النصارى يعني والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله تعالى في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزلات الإلهية بما يظن أنه من التنزلات الإلهية بما يظن سوري ما ضبطت عندي بما يظن أحسن عليكم ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية مع كونه من وساوس اللعين حتى يكون صاحبها حتى يكون صاحبها ممن قال الله تعالى فيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى ولقد نرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله تعالى بها أهل الكتابين فإنها مما حذر الله تعالى منه هذه الأمة الأخيار وجعل ما حل بها عبرة لأولي الأبصار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة إلى أهلها أحسن الله أكبر.